لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في مسائل الإجارة، قال: الاستئجار بالطعام والكسوة. اختلف العلماء في حكم الاستئجار بالطعام والكسوة، فأجازه قوم ومنعه آخرون، وحجة المجيزين ما رواه أحمد وابن ماجة عن عتبة ابن الندر قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسيم حتى بلغ قصة موسى صلى الله عليه وسلم، فقال: إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه. حديث ضعيف، لكن القصة شاهدة بذلك، فإن موسى صلى الله عليه وسلم كان عمله في مقابلة مهر الزوجة، فكيف كان طعامه؟ لابد أن يكون طعامه بمقتضى هذا الحديث، حتى لو كان ضعيفا، فإنه لم يكن لديه مال ولم يكن لديه عمل آخر، فلابد أن يكون جزء من الأجرة الطعام والكسوة. قال: وهو مروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى، وإلى هذا ذهب مالك والحنابلة، وجوزه أبو حنيفة في الظئر، الظئر اللي هي المرضعة، دون الخادم. وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والهادوية والمنصور بالله: لا يصح للجهالة. ويرى المالكية الذين أجازوا استئجار الأجير بطعامه وكسوته أن ذلك يكون على حسب المتعارف، يعني ما يعني يأكل مثله في ذلك، وهو لذلك تفاوته يسير. أنتم عارفين بقى المذهبين دول، من يجوز ولا لا يجوز، هيكون في مسألة البوفيه المفتوح، لما يقولوا احنا ندخلكم البوفيه المفتوح ب 100 ريال مثلا او ب 500 جنيه، فالناس تدخل تاكل، بتاكل ايه؟ من كل الموجود المتعارف ان الاصناف دي بتبقى موجوده، وكل واحد بياكل حاجته، ويشترطون عليه الا يخرج ايه بشيء منه، وبالتالي هو بيقولهم هو هياكلوا قد ايه. ولذلك الناس بقى اللي بتضع في الاطباق زياده عن الحاجه، ويبقوا مش ممكن ياكلوا كل ده، يبقوا هم الذين خالفوا العرف في ذلك، وان كان الناس لا يستطيعون ان يتكلموا، لان العرف هو قدر الحاجه وليس انه يفسد الاكل بالتناول منه ووضعه في الأطباق. وهم للأسف عندهم قاعدة إن كل ما وضع في الأطباق لابد أن يلقى في القمامة، فهذا أو طبعا ده أمر منكر، لكن بنقول اللي خد أكثر مما يحتاج هو الذي يلام على ذلك. والقول الآخر يقول فيه غرر وفيه جهالة، هتلاقوا علماء يقولوا كده وعلماء يقولوا كده، لان هو الكلام بيقول لك الوجبه بكذا، فده على اساس ان الطعام معلوم تقريبيا، معلوم القدر تقريبيا، ومعلوم عرفا ان هذه البوفيهات دي بيبقى فيها نوع كذا وكذا، فاذا كان بقول ده اصل المساله انه يستاجر بطعامه وكسوته، وان التفاوت في الطعام والكسوة امر يسير يحتمل، ولذلك لا تفسد هذه الإجارة. قالوا مالك يا ولو قال احصد لي احصد زرعي ولك نصفه او اطحنه او اعصره او اعصر الزيت زيت الزيتون مثلا، فان ملكه نصفه الان جاز، وان اراد نصف ما يخرج منه لم يجز للجهاله. هو الامام احمد يجيز هذه المساله ايضا، لكن هي دي في الحقيقه إذا كان الأمر يمكن معرفته بالخرص، يعني هو شايف مثلا الزرع ده ويكون حد خبير يقول ده هيخرج قدر كذا تقريبا، وهو قال له لك نصفه أو لك ربعه أو لك عشره، فيبقى في نسبة من هذا، لكن ده مبني على وجود خرص عشان تبقى الإجارة صحيحة، ودي ما تنفعش مزرعة ولا مساقاة، لأن المجهود اللي بيبذل هنا في عين تنمى، فكل عين تنمى ويعمل العمل عليها هي التي يجوز أخذ نسبة، وتكون ليست من باب الإجارة ولكن من باب الإيه؟ المشاركات. فبيقوله هو على فكرة المسألة اشتراط المالكية أن يملكه نصفه الآن، وإلا لو كان بيقول نصف ما يخرج منه بعد ما يخرج يبقى بيقول مجهول في الحقيقة، ما هو اللي هياخد نصه دلوقتي يساوي نصف ما يخرج منه أيضا، فهو لو عددتم هذا جهالة فعدوا الأول جهالة. لكن عشان كده بنقول انه لابد ان يكون هناك خرص تقريبي، الخرص ده معناه تقدير تقريبي، واحد عنده خبرة يبص على الزرع وعلى الارض وعلى الاشجار ويقول انه غالبا تخرج في حدود كذا، فمثل هذا تزول معه الجهالة، وبالتالي الجهالة اليسيرة اللي ممكن تحصل زيادة أو نقصان معفون عنها، زي ما الناس بتقول إيه تحت العجز والإيه والزيادة، لأن في أشياء يسيرة لابد من التسامح فيها. يقول الجهالة دي مش هتبقى معلومة بعد كده؟ ايوه، بس هو ساعه ما عقد العقد لو ما حدش عنده فكره هيجيب قد ايه العقد ده ملزم، وبالتالي هيبقى في جهاله حقيقيه، بس مفيش غرر. لا، هو الغرر مع الجهاله، العقد اذا كانش فيه خرص، اذا ما كانش فيه تقدير مبدئي لكميه الزرع دي قد كده او هتخرج قد كده، بعد ما القمح يدرس ويتنقى هيجيب قد كده تقريبا، لو ما فيش الكلام ده يبقى حاجه مجهوله خالص، يبقى لا يصح ذلك، يبقى الغرر هيكون هو فعلا سبب عدم صحه هذا العقد. هو هيتعرف بعد كده بس دلوقتي مش معروف، ما هو اللي بيقول له تبيع اللي في جيبي باللي في جيبك مش هيبقوا معروفين بعد شويه، ولكن ده ايه؟ بيع غرر. ساعة العقد هي المعتبرة. إجارة الأرض. ويصح استئجار الأرض. ويشترط فيها بيان ما تستأجر له من زرع أو غرس أو بناء. يعني هيقول له أنا هأجر هذه الأرض لأبني عليها، يبقى في الحالة دي البناء ملك صاحبه، إذا انتهت مدة الإجارة يا إما يهده يا إما يعني يبيعه لصاحبه بالتراضي، يا إما يجددوا نسبة مدة الإيجار. بالنسبة للزرع والغرس يتفق على ما سيكون فيها، سأزرع فيها أشجار برتقال أو أشجار جوافة أو أشجار منجو، أو سأزرع فيها بنجر أو أرز أو قمح، ولا بد من أن يكون هناك اتفاق إذا كانت هذه الأحوال تتفاوت. قال: وإذا كانت الأرض للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيها، إلا أن يأذن المؤجر له بأن يزرع فيها ما يشاء، فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن الإجارة تقع فاسدة. هنا الإجارة بياخد مبلغ ثابت، طب لو ما زرعهاش أو ما بنهاش يستحق المالك الأجرة، بخلاف المزارعة والمساقاة ده لابد أن يعمل في الأرض وفي يعمل في الشجر حتى تنبت الأرض الزرع أو حتى تخرج الأشجار الثمار، وبالتالي فهو في هذه الحالة تكون بنسبة. أما هنا فهناك فرق بين الإجارة والمزارعة والمساقاة. الإجارة يأخذ عين الأرض وهو الذي يتصرف فيها حسب الاتفاق في الزراعة أو الغراس أو البناء، لأن يقول لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والزرع، كما يختلف تأخير المزروعات في الأرض. القصب يقعد 9 شهور، فلو قال له هأجرها لزراعة القصب غير لما يأجرها لزراعة محصول بيتجدد كل 3-4 شهور مثلا. قال: وله أن يزرعها زرعا آخر غير المتفق عليه، بشرط أن يكون ضرره مثل ضرر الزرع المتفق عليه أو أقل منه. وقال داود: ليس له ذلك، لكن الصحيح إنه عشان هو بيمنع من القياس، لكن الصحيح إنه لو هيجيب محصول يضاهي المحصول اللي هو كان اتفق عليه ويماثله في المدة ويماثله في أثره على الأرض، إن في محاصيل بتضر الأرض، زود ملوحتها، وزي ما قلنا بتغيب في الأرض مدة شهور طويلة، وبالتالي فلا بد أن يكون هناك معرفة بذلك. لو هو قال جاب حاجة خلاف اللي اتفق عليها مساوية لها في الضرر أو أقل ومساوية لها في المدة أو أقل، يبقى يجوز له ذلك. استئجار الدواب. يقول: ويصح استئجار الدواب ويشترط فيه بيان المدة أو المكان، كما يشترط بيان ما تستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب، وبيان ما يحمل عليها ومن يركبها. وعن دواب زمان، وكان في مسألة مهمة في إجارة الأرض نذكرها لأن كثير من الناس يتعامل بها، إجارة الأسطح للبناء عليها، يأجرها له 15 سنة 20 سنة عشان يبني. هو بيقول إن أنا لما أبني على هذا السطح هنتفع بالبناء مدة طويلة، خير لي من أن أؤجر مسكنا إجارة تكلف كثيرا، فبناء على ذلك يجوز أن يؤجر السطح للبناء، ويجوز أن يبيع السطح للبناء أيضا. وينظر هل يتفقان على ورود نصيب من الأرض أم بلا نصيب. قال: استئجار الدواب. يصح استئجار الدواب. بيقولهم انت هتشيل عليها ايه؟ هتحمل عليها راجل شكله ايه؟ يجيب واحد، يبعت واحد رفيع مثلا على الدواب القديمة طبعا، يعني يأجر الدابة الناس يدوله، بعدين يجيب الراجل اللي ايه اللي هيركب ممكن يفطسها، هيقوموا يخافوا من ذلك. فعشان كده يقولهم لابد ان يحمل بيان ما يحمل عليها ومن يركبها. تعرفين دلوقتي في الطيران بيان ايه؟ وزن اللي انت هتشيله في الطيارة. فاذا هو مبينه لك تبيين تام يبقى الاصل وجوب ذلك، تلتزم باللي هو ايه هيقوله لك، الا ان يتجاوز من فوض له الامر في تجاوز يسير في مثل هذا جرت به العادة. يعني لو لقى كيلو 2 كيلو غالبا يمر هذا الامر في الاغلب. قال واذا هلكت الدواب المؤجرة، طبعا كل المراكب الحديثة غالبا لا يحدث فرق في كون الرجل بديل او ايه او او او, أو يعني نحيف. ليه؟ لان الامر ده في الدواب القديمة نعم، لكن دلوقتي لا فرق في ذلك. قال واذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل والركوب، فان كانت مؤجرة معيبة هو مش صحيح، هو بتاع هي معينة، حد عنده نسخة معينة؟ معيبة. وإن كانت غير معيبة، إن كانت مؤجرة معيبة فهلكت. مش موضوع، أنا بقول لكم هي معينة. يعني إيه معينة؟ يعني بيأجر الدابة دي، وفرق بين يقول له أنا عايز نقل من بلد إلى بلد، ما قالوش أنهي دابة. هقول لكم إن كل الإيجارات المعاصرة في الدواب أو في وسائل المواصلات لا يكون إيه؟ لا يكون معينا. يعني أنت ما قلتش أنا استأجرت الطيارة دي مكان عليها، لا، أنت استأجرت حمل في طائرة من القاهرة إلى جدة مثلا، وليس أنك اشترطت طائرة بعينها. ولذلك الطائرة دي عطلت، هو ملزم يجيب إيه؟ طيارة مماثلة، وهو اللي يتصرف فيها. عشان كده بقول إذا كانت غير معينة فهلكت لا تبطل الإجارة، وهو مكلف انه ينقلك من المكان الفلاني للمكان الفلاني. انت بتأجر مكان في اتوبيس بصفات معينة في الاتوبيس، من مكان الى مكان، الاتوبيس عطل، الشركة اللي أجرت مطالبة بان تأتي ايه باتوبيس اخر، فان المقصود الخدمة انها غير معينة. اما لو انت أجرت دابة معينة وقلت له وريني العربية بتاعتك فورها لك، يبقى دي بقت معينة، العربية عطلت، يبقى الإيجارة ايه يعني انتهت، وبالتالي مالوش ان هو يطالبك بحاجة وتسترد فلوسك اذا كنت دفعت شيء. لكن اذا كان وانت ما تطلبوش بحاجة، لان انت استأجرت هذا الكرسي في هذه السيارة اللي انت شفته بعينتها وقلت انا عايز العربية دي، وبالتالي فانت في الحالة التانية بقى هو يدور لك على مكان في عربية اخرى، وهو اللي ملزم يبحث عن ذلك، والله اعلم. يقول فان كانت غير معينة فهلكت لا تبطل الإجارة، وعلى المؤجر ان يأتي بغيرها، وليس له ان يفسخ العقد، لأن الإجارة وقعت على منافع في الذمة، ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمه بالعقد، وهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة. استئجار الدور للسكنى، واستئجار الدور للسكن يبيح الانتفاع بسكناها، سواء سكن فيها المستأجر أو أسكنها غيره. الناس عندها في القانون أن الإيجار من الباطل يفسد الإجارة، وهذا قول باطل، لأنه إذا أجرها لغيره ممن ينتفع بها نفس الانتفاع لم يكن للمؤجر أن يفسخ عليه الإجارة أو يأخذ نصيبا من الأجرة الجديدة طالما أن الإجارة سارية. لو هو هيجيب حاجة منفعتها أو ضررها أشد من منفعته التي كان ينتفع بها، أو أنه أتى برجل يشرب فيها الخمر أو يؤجرها لفعل الفواحش أو يعني مكان لتجارة المخدرات، من حقه أن يفسخ هذه الإجارة لأنه أجرها لمنافع معتادة مباحة ليست محرمة. الإيجار القديم ده مشكلته الكبيرة هو عدم تحديد المدة، فلا بد من تحديد المدة. إذا كان في زي ما قلنا في مبلغ دفع أولا فده مقدم الإيجار، هنحط قصاد المبلغ الشهري اللي هو بيدفعه كل شهر للإيجار، هنخصم زيه من المبلغ اللي هو الدفع أولا، وهنقول الإيجار دي يعني هو قال له أنا هديك كل شهر 100 جنيه، هو دفع له 50,000 جنيه في الأول خالص، يبقى هنقول إن الشقة دي مستأجرة بمبلغ 100 جنيه، 50 مقدمة، يبقى هياخد 1,000 شهر على الأقل، هو قاله 50,000 وبيدفع 50 من جيبه كل شهر هو المستأجر، والـ50 تتخصم من التالي. حتى لو ما اتفقوش على الصورة دي تفصيلا فهي تحمل على ذلك. المستأجر لو توفي فإن ورثته يملكون المنفعة، المنفعة دي بقت ملك هذا المستأجر، مات هو ملك ورثته المنفعة، عشان كده قلنا لازم تتحدد، وإلا لو منفعة بلا نهاية وسنين غير معلومة، أو يقول لك أجرته مدة بقاء العقار ومش معروف البتاع ده هيتحدد إمتى، يبقى أنت بتأجره مدة غير معلومة فالمنافع غير معلومة فلا تصح الإيجار. طب الناس تعمل إيه؟ يرضوا المالك بأجرة حقيقية، تبقى الشقة في محطة الرمل ومساحتها 150-200 متر وب3 جنيه وب5 جنيه، ولما يزودوها ضعفوها 3 مرات يبقى يديله ب15 جنيه، ولو جاي أجرها دلوقتي إيجار جديد يأجرها ب10,000-15,000 جنيه. الإيجار من الباطن له أن يفعل طالما أن له يعني سينتفع بها المستأجر الجديد نفس المنفعة، ليس من حق صاحب العين أن يمتنع من ذلك طالما في مدة الإيجار. قال فلا وله سواء سكن فيها المستأجر أو أسكنها غيره بالإعارة، يعني أعاره واحد قال له فلان أسكن فيها، أو الإجارة وأجرها الواحد على أن لا يمكن من سكناها من يضر بالبناء أو يوهنه مثل الحداد وأمثاله، هيجيب واحد يشتغل فيها حداد يقول له أنا ما اتفقتش أنا كده، هيجيب واحد يشتغل فيها مواد بترولية قابلة للاشتعال والمكان مش مهيأ لذلك، يبقى يضر البناء في مخاطر. أجرها للسكنة وخلاها مخزن الناس تفضل طلعة داخلة، أو مثلا هيستأجروها على أساس مثلا سكنة كالمعتاد ويأجرها لحاجة الناس هتبقى عدد كبير جدا جواها، فهذا يضر البناء أو يضر من حوله. قال: وعلى المؤجر إتمام ما تمكن به المستأجر من الانتفاع حسب ما جرت به العادة. أجرها له وقال له الأسانسير هيركب خلال شهر، وبعدين ما ركبوش، هو ملزم يركب له الأسانسير، المدخل هيخلص خلال مدة كذا، ما دخلوش من بعد ما قال له هيدخل في مدة كذا عشان يقدر ينتفع بيها، هيتحسب الفرق ما بين شقة بتؤجر من لها مدخل وشقة ما لهاش مدخل، شقة فيها أسانسير وشقة العمارة ما فيهاش أسانسير. كل حاجة بقى مفروض ان هو يأجرها، يعني لو أجروا الشقة يبقى إذا كانت مثلا الأحواض مكسرة، الحنفيات خربانة بتخر مية، أو النور الكهرباء مش موجودة مقطوعة ما فيهاش كهرباء، يا إما هو يبين له الأول يا إما يبقى محمول على أجرة معتادة بأن هو اللي إيه. ولذلك لو أصلح حاجة من الحاجات دي يرجع عليه بها، لأن إصلاح الحاجات دي هتبقى ملك مين بعد كده؟ ملك المالك. تأجير العين المستأجرة: يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة، فإذا كانت دابة وجب عليه أن يكون العمل مساويا أو قريبا للعمل الذي استؤجرت من أجله، الذي استؤجرت من أجله من أجله أولا حتى لا تضار الدابة. ويجوز له أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها بمثل ما أجرها به أو أزيد أو أقل، وله أن يأخذ ما يسمى بالخلو. الخلو ده حقيقته إيه؟ لسه قايلينها دلوقتي حال، إن أنا ملكت المنفعة دي، فعلشان أبيعها أنا ببيعها لك بمبلغ كذا وأنت تدفع للمالك أجرة كذا، يبقى كل الحاجات دي مرتبطة بالمدة ارتباطا وثيقا عشان تبقى المنفعة معلومة، واللي بيدفع الخلو ده عارف إنه هيقعد فيها قد إيه وهيدفع أجرة للملك قد إيه، فهذا لابد منه. استغلال القانون اللي بيمنع إيجار العين المؤجرة عشان المالك ياخد فلوس زيادة وما يشتكهمش لا يجوز شرعا. إن رضي كل منهما بإعطاء المالك شيئا دون تهديد باستخدام القانون غير الصحيح شرعا، إذا كان بتراض يبقى يجوز، بيضغط عليهم بالقانون غير الجائز يبقى لا يجوز. زي ما قلنا قبل كده في موضوع إن الكفيل يشترط مبلغ معين على الإيه؟ على الشخص، وإلا هعمل لك هروب، وهو ولا هرب ولا حاجة، وإلا همنعك من الدخول والخروج. هو أصل القانون ده ما اتعملش عشان كده، ولكن عشان نصوصه مفتوحة أصبح يستغل استغلالا غير صحيح وغير جائز، فلا يجوز أن يعطى شيئا لأنه ليس أجيرا ولا مستأجرا ولا يعني يملك على الرجل شيئا. عشان كده بنقول إن هذا الأمر ليس له أن يأخذ إرغاما على الطرفين استغلالا لقانون غير جائز. هلاك العين المستأجرة: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لأنه قبضها ليستوفي منها منفعة يستحقها، فإذا هلكت لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ. يعني هو أجر سيارة مثلا فسار بها بطريقة عنيفة جدا، سرعة كبيرة جدا لا تحتملها، فجابت الموتور، جابت وش سلندر. يبقى في الحالة دي يضمن. طب هو ما قصرش، والعربية ماشي بعجل بتاعها اللي هو أعطاه، ومن غير أي خطأ منه العجلة فرقعت، ما يقولوش أنت لازم تغير لي الإيه العجلة. لا يضمن إلا بإيه؟ بالتفريط أو التقصير في الحفظ. يعني لو هو سابها مفتوحة فجات اتسرقت، يبقى في الحالة دي هيضمن تمنها، أو أنت اللي تروح تدور عليها لغاية ما تجيبها. طب هو قفلها كالمعتاد وركنها في المكان كالمعتاد، وجيه واحد سرقها دون تفريط منه، بيحطها زي كل عربيات الناس ما بتحطها في أملاكها، تحطها في مكان معين في الطريق، مكان فاضي في الشارع، في الجراج، في أي حاجة، في هذه الحالة لا يضمنها، لا يضمن إلا بالتقصير، لأن يده يد أمانة فعليها. ومن استأجر دابة ليركبها فكبحها بلجامها كما جرت به العادة فلا ضمان عليه. شدها بين اللجام كالمعتاد، إلا لو شدها زيادة عن المعتاد لغاية ما اتخنقت أو لغاية ما نفرت فوقعت الحاجات اللي موجودة، يبقى هذا الرجل يضمن أي نقص حصل بسبب تصرفه غير الموافق للعرف أو للشرع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.